زواج وجد فيه الولي والخاطب والمخطوبة وشاهدين هما أخوة للخاطب دون وجود قاض لعقد الزواج، فهل هذا نصاب كامل للزواج؟ هو شرط القاضي، ليس بشرط القاضي، إذا وجد شاهدان العدلان مع الولي والزوج كفى، ولو خطب أحد الشاهدين أو الولي أو الزوج خطبة النكاح كفى، والخطبة ليست لازمة، خطبة من الحمد لله إلى آخره غير لازمة مستحبة. فلو قال الزوج ولي الزوج زوجتك وقال الزوج قبلت هذا الشاهدين كفى ولو ما في خطبة، هذا كافي. لكن الخطبة أفضل، يحضرها عند عالم أو طالب علم يقرأ الخطبة ويعلمهم ما قد يجهلون ويوضح لهم ما قد يخفى عليهم، هذا طيب، ولكن ليس بشرط. المقصود الولي والشاهدان، فإذا قال الولي للزوج زوجتك بنتي فلانة أو أختي فلانة وقبل الزوج قبلت هذا النكاح وحضره الشاهدان العدلان سواء من إخوة الولي أو من إخوة الزوج أو من غيرهم كفى ذلك والحمد لله، بشرط سلامة المرأة من الموانع، المرأة بكر أو تلف عنها زوجها أو مطلقة طلقا ثابتا معروفا قد خرج من العدة وبرضاها قد استؤذنت، هذا لا بأس. وإذا كان على يد طالب علم يكون يبصره في هذه الأمور، كان المطلقة عرف ثبوت الطلاق وعرف بين له العدة هل انتهت أم لا، ويبصرهم أيضا هل شبر المرأة، هل شبرها وليها، هل استأمنها، هل هي راضية، قد يحتاج إلى بينة شهود أنها راضية، لأن يعني بعض الناس قد يتساهل ويكذب عليها ويقول أنها راضية ويكذب، هذا قد يقع من الحاضر وهو بادية، فالتثبت واجب من العاقل لهما. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.